بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأسباب الحاملة على العشق، فقد مر في الحلقة الماضية ذكر لخمسة من تلكم الأسباب، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، وسيدور حول سبب رئيس من الأسباب الحاملة على العشق، ألا وهو الانحراف في مفهوم الحب والعشق. فمن أعظم أسباب العشق الانحراف في مفهومه، حيث يظن ألا عشق ولا حب إلا ذاك الذي يعمي صاحبه ويجعله سادرا في غيه لا يكاد يفيق من سكره، فيرى أولئك أن الحب هو ذاك فحسب، وأن من وقع فيه نال فضيلة الحب من رقة وظرف ولطافة وكرم ونحو ذلك، ومن لم يعشق ويحب ذلك الحب فهو جامد الطبع متبلد الإحساس خال من العواطف متجرد من الفضائل، كما قال قائلهم: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من جامد الصخر جلمدا، وكما قال الآخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء، وكما قال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. ولا ريب أن المتجرد من عواطف الحب بليد الطبع قاسي القلب متجرد من أسمى الفضائل، ولكن حصر الحب والعشق في زاوية حب الصور المحرمة جهل وانحراف. ذلكم أن مفهوم الحب أوسع ودائرته أعم وصوره أشمل، وما عشق الصور المحرمة إلا زاوية ضيقة من زوايا الحب، بل هي أضيقها وأضرها. فلقد غاب عن هؤلاء أن هذا العشق نقطة في بحر الحب، وغاب عنهم حب الوالدين وحب الأولاد وحب المساكين وحب الزوجة وحب الفضائل والمكارم وحب المعالي والمروءات وحب الطهر والعفة والشجاعة وحب الصداقة، وغاب عنهم حب اللذات العقلية وهي أرقى وأسمى وألذ من اللذات الجسدية، وألذها لذة العلم وما يتفرع عنه، بل لقد غاب عنهم أعظم الحب وأشرفه وأنفعه وأجمله وأجله وأكمله وأبهاه، وهو حب الله عز وجل، فهو أصل المحاب المحمودة، بل كل محبة محمودة إنما هي متفرعة عن ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله، ومحبة ما تقطع محبته عن الله تعالى أو تنقصها. فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها. والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة، والنوعان الآخران تبع لها.

ولكن عشق هذه الصفات إنما يناسب الأنفس الشريفة الزكية، كما أن محبة الله ورسوله وكلامه ودينه إنما تناسب الأرواح العلوية السماوية الزكية لا الأرواح الأرضية الدنية. فإذا أردت أن تعرف قيمة العبد وقدره فانظر إلى محبوبه ومراده، واعلم أن العشق المحمود لا يعرض فيه شيء من الآفات المذكورة. انتهى كلامه رحمه الله. وصدق من قال: ونفاسة الأشياء في غاياتها، فاحمد رماءك إن أصبت نفيسا. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب رئيس من أسباب العشق، ألا وهو الانحراف في مفهوم الحب والعشق. وللحديث صلة عن أسباب العشق في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.